أما بعد فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيق السم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الخطابي رحمه الله: الفتاح هو الحاكم بين عباده. وقال: وقد يكون معنى الفتاح أيضا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق ويكون الفاتح أيضا بمعنى الناصر، كقوله سبحانه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذا في ذكره في شأن الدعاء. أحسن الله إليكم. شأن الدعاء في شرح حديث وكتاب له. كتاب له كتاب الدعاء. طيب هذا جيد. هل يكتب في الحاشية؟ قال الخطابي يكتب في الحاشية. قال الخطابي قال الفتاح قال أحسن الله. في الحاشية قال يسجل في الحاشية عند التفسير. أحسن الله. كلام طيب. هذا صحيح كله ما فتحنا وفتح عام من هذا وسنة. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد. قلت: أحسن الله إليكم. يقول تعالى مبينا حال مشركي مكة وغيرهم من آيات القرآن الكريم: وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي آيات القرآن، بينات، أي حال كونها واضحة ظاهرة جلية لا إشكال فيها ولا لبس، لأنها نزلت بلغتهم وهم يعلمون أنها من عند الله، ولهذا عجزوا عن الإتيان بمثلها، ولكنهم كذبوا بها عنادا واستكبارا عن علم لا عن جهل. قالوا، أي قال بعضهم لبعض: ما هذا إلا رجل، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، أي يريد أن يصرفكم عن عبادة آلهة آبائكم وأجدادكم وأسلافكم التي هي الحق بزعمهم. وهذه هي حجة المشركين، وهي الحجة الملعونة التي أهلكت الأمم. وقالوا: ما هذا، أي القرآن، إلا وهي اتباع الآباء والأجداد في الضلال، وهي اتباع الآباء والأجداد في الضلال. وهي اتباع الآباء والأجداد في الضلال. أحسن الله إليكم. وهذه هي حجة المشركين، وهي الحجة الملعونة التي أهلكت الأمم، وهي اتباع الآباء والأجداد في الضلال. وقالوا: ما هذا، أي القرآن، إلا إفك مفترى، أي كذب مختلق افتراه محمد من قبل نفسه. والإفك هو أسوأ الكذب. والله تعالى وضح يعني إيضاحا في سورة الزخرف كما مر، قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على ثالثهم مهتدون. قال وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على ثالثهم مهتدون. هذه هي الحجة الملعونة. نعم أحسن الله عليكم. وقال والتي ذكرها ابن أبي وأبو جهل أبا طالب عند الموت ذكرها الحجة الملعونة. قال أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب ذكرها الحجة الملعونة. نعم وهي الحجة القرشية ما سمعنا بهذا في البيت الآخرة وهي حجة فرعون فما بال القرون الأولى. نعم وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين أي سحر بين واضح فوصفوه بأنه سحر ولم يكتفوا بذلك بل قالوا بأنه سحر بين واضح وهذا من كذبهم وافترائهم وضلالهم وعنادهم وإلا فهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن القرآن من عند الله وأنه أبعد ما يكون من السحر ولكن الهوى والكبر يعمي ويصم. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد في البعث يوم الحساب. نعم والشياطين قد استولت عليهم ومسخت عقولهم وما آتيناهم أي كفار مكة من كتب يدرسونها أي يقرؤونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير أي يخوفهم من ترك عبادة الأصنام. وفي معنى الآية وجهان أحدهما ليس عندهم كتب تدل على صحة أقوالهم ولا جاءهم نذير يشهد بما قالوه فأقوالهم باطلة إذ لا حجة لهم عليها فالقصد على هذا رد عليهم. والآخر أنهم ليس عندهم كتب ولا جاءهم نذير فهم محتاجون إلى من يعلمهم وينذرهم ولذلك بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فالقصد على هذا إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذب الوجه الأول أحدهما ليس عندهم كتب تدل على صحة أقوالهم ولا جاءهم نذير يشهد بما قالوه فأقوالهم باطلة إذ لا حجة لهم عليها فالقصد على هذا رد عليهم. والآخر أنهم ليس عندهم كتب ولا جاءهم نذير فهم محتاجون إلى من يعلمهم وينذرهم ولذلك بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فالقصد على هذا إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذب الذين من قبلهم أي من قبل هؤلاء المشركين كعاد وثمود وغيرهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم المعشار هو العشر والضمير في بلغوا لكفار قريش وفي آتيناهم للأمم المتقدمة والمعنى وما بلغ أهل مكة عشر ما آتينا الأمم السابقة من القوة وكثرة المال وطول العمر وغير ذلك من النعم. وقيل الضمير في بلغوا للمتقدمين وفي آتيناهم لقريش أي ما بلغ المتقدمون عشر ما أعطى الله هؤلاء من البراهين والأدلة. فكذبوا رسلي فأهلكتهم فكيف كان نكير أي فكيف كان إنكاري على كفرهم وتكذيبهم كان إنكاري عليهم عظيما بالعذاب والهلاك. وفي الآية تسلية وتصبير للرسول صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من التكذيب والعناد من قومه وفيها تهديد ووعيد لهم من الاستمرار على كفرهم وعنادهم لئلا يهلكهم الله كما أهلك المكذبين قبلهم. قل إنما أعظكم بواحدة أي بموعظة ونصيحة واحدة تقريبا عليكم ثم فسرها بقوله تعالى أن تقوموا لله أي قياما خالصا لله تعالى ليس فيه اتباع هوى ولا تعصب لآرائكم ولا تقليد لآبائكم بل بنية الوصول إلى الحق. مثنى أي اثنين اثنين وفرادى أي كل واحد بمفرده لإحضار الذهن واستجماع الفكرة ثم تتفكروا أي في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما أعظكم بواحدة قل إنما أعظكم بواحدة، أي بموعظة ونصيحة واحدة تقريبا عليكم. ثم فسرها بقوله تعالى أن تقوموا لله، أي قياما خالصا لله تعالى ليس فيه تقريبا عليكم. نعم تقريبا عليكم. عليكم نعم. قل إنما أعظكم بواحدة. قل إنما أعظكم بواحدة، أي بموعظة ونصيحة واحدة تقريبا عليكم. ثم فسرها بقوله تعالى أن تقوموا لله، أي قياما خالصا لله تعالى ليس فيه اتباع هوى ولا تعصب لآرائكم ولا تقليد لآبائكم، بل بنية الوصول إلى الحق. مثنى أي اثنين اثنين، وفرادى أي كل واحد بمفرده، لإحضار الذهن واستجماع الفكرة. ثم تتفكروا أي في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يتبين لكم أنه من أعقل الناس، وأن أقواله وأفعاله تدل على رجاحة عقله ومتانة علمه، وتعلموا يقينا أنه ليس بمجنون ولا مفتر على الله. ولهذا قال تعالى ما بصاحبكم من جنة، أي ما به صلى الله عليه وسلم من جنون. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس عقلا وأرجحهم ميزانا ولبا وفهما وعلما وحكمة وتؤدة وتأنية، وهم يعلمون ذلك، لكن الهوى والكبر والعصبية للآباء والأجداد هو الذي يحملهم على ما قالوه في النبي صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي ما هو إلا مخوف لكم قبل عذاب شديد في الآخرة إن عصيتموه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه حاله، رجل عاقل ناصح لقومه مشفق عليهم، لأن الذي ينذرك من العذاب يعتبر محسنا إليك. قل ما سألتكم من أجل، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي ما هو إلا مخوف لكم قبل عذاب شديد في الآخرة إن عصيتموه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه حاله، رجل عاقل ناصح لقومه مشفق عليهم، لأن الذي ينذرك من العذاب يعتبر محسنا إليك. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي ما هو إلا مخوف لكم قبل عذاب شديد في الآخرة إن عصيتموه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه حاله، رجل عاقل ناصح لقومه مشفق عليهم، لأن الذي ينذرك من العذاب يعتبر محسنا إليك. العبارة السابقة أي بموعدة ونصيحة واحدة تقريبا عليكم، تقريبا كذا، أي قل إنما أعظكم بواحدة، أي بموعظة ونصيحة واحدة تقريبا عليكم، على المقصود تيسيرا عليكم. كيف ممكن تيسير؟ شوف الكلام كلام الحافظ في كلام تفسير اللاحم في عبارة قريبة منها، أي أمركم بتقريب شقة الخلاف بيننا وبينكم، هذا المراد؟ أمركم شقة الخلاف بيننا وبينكم، هنا المراد أمرهم بالتوحيد يعني، ممكن ولا ليس ببعيد. شوف الكلام الحافظ القرطبي هذا كم تفسير. أحسن الله عليكم، هذه عبارة ابن جزي في تفسيره، قال قل إنما أعظكم بواحدة، أي بقضية واحدة تقريبا عليكم، أن تقوموا لله. طيب غيره. ابن جوزي أحسن الله إليكم قال إنما أقول إنما أعظكم بواحدة، أي أمركم وأوصيكم بواحدة، وفيها ثلاثة أقوال، أحدها أنها لا إله إلا الله رواه ليث عن مجاهد، والثاني طاعة الله رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد، والثالث أنها قوله أن تقوموا لله مثنى وفرادى قاله قتادة، والمعنى أن التي أعظكم بها قيامكم وتشميركم لطلب الحق، وليس بالقيام على الأقدام. والمراد بقوله مثنى أن يجتمع اثنان فيتناظران في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بفرادى أن يتفكر الرجل وحده، ومعنى الكلام ليتفكر الإنسان منكم وحده، وليخلو بغيره، ولناظر وليستشر، فيستدل بالمصنوعات على صانعها، ويصدق الرسول على اتباعه، وليقل الرجل لصاحبه هلم فلنتصادق، هل رأينا بهذا الرجل جنة قط؟ أو جربنا عليه كذبا قط؟ وتم الكلام عند قوله ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وفيه اختصار تقديره ثم تتفكروا لتعلموا صحة ما أمرتكم به وأن الرسول ليس بمجنون. قال والمراد بفرادة أن يتفكر الرجل وحده. قال والمراد بفرادة أن يتفكر الرجل وحده، ومعنى الكلام ليتفكر الإنسان منكم وحده، وليخلو بغيره، ولناظر وليستشر، فيستدل بالمصنوعات على صانعها، ويصدق الرسول على اتباعه، وليقل الرجل لصاحبه هلم فلنتصادق، هل رأينا بهذا الرجل جنة قط؟ أو جربنا عليه كذبا قط؟ وتم الكلام عند قوله ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وفيه اختصار تقديره ثم تتفكروا لتعلموا صحة ما أمرتكم به وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمجنون. اللهم صل. وشيخنا قال والمعنى أن التي أعظكم بها قيامكم وتشميركم لطلب الحق، وليس بالقيام على الأقدام. نعم، هو القيام الحسي، هذا القيام الذهني. السلام عليكم. ذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير ما قول ما نصه، ولذلك اجتلبت صيغة الحصر بإنما أي ما أعظكم إلا بواحدة، طيا لبساط المناظرة وإرسالا على الخلاصة من المجادلات الماضية، وتقريبا لشقة الخلاف بيننا وبينكم، وهو قصر إضافي أي لا بغيرها من المواعظ المفصلة، أي إن استكثرتم الحجج وضجرتم من الردود والمطاعن فأنا أختصر المجادلة في كلمة واحدة، فقد كانوا يتذمرون من القرآن لأبي طالب إما أن ينتهي ابن أخيك من شتم آلهتنا وأبائنا. أما ينتهي ابن أخيك من شتم آلهتنا وأبائنا إلى آخره. قال وقد ارتكب في هذه الدعوة تقريب مسالك النظر إليهم باختصاره، فوصف بأنه خصلة واحدة لئلا يتجهموا الإقبال على النظر الذي عقدوا نياتهم على رفضه. الحافظ ما تكلم، بس ابن عطية قال بقضية واحدة إجهارا ذكر معطية رحمه الله في تفسيره قال فقوله بواحدة معناه بقضية واحدة إيجازا لكم وتقريبا عليكم. يقول لهم تقاربا. يعني ليس مراد القيام على القيام، وإنما يعظكم بواحدة يعني صار الكلام تقريبا للكلام بأمر واحد، وهو أن تقوموا لله وثلاثة وفراد ثم تتفكروا. هذا قول البغوي. نعم، أي بخصة واحدة ثم بين تلك الخصة فقال أن تقوموا لله. نعم، مثلا وفراد يعني اثنين اثنين أو واحد، وتأمل هل صاحبكم جنة، يعني من إطار الكلام اختصار كلمة واحدة. ابن القيم رحمه الله في مسألة مثنى وفرادة، قال رحمه الله في البدائع، قال: ولما كان الإنسان الذي يطلب معرفة الحق والصواب حالتان، إحداهما أن يكون مناظرا مع الله، والثانية أن يكون مناظرا لغيره، أمرهم بخصلة واحدة، وهي أن يقوموا لله اثنين اثنين فيتناظران ويتساءلان بينهما، وواحدا واحدا يقوم كل واحد مع نفسه فيتفكر في أمر هذا الداعي وما يدعو إليه، ويستدعي أدلة الصدق والكذب، ويعرض ما جاء به عليها ليتبين له حقيقة الحال. فهذا هو الحجاج الجليل والإنصاف المبين والنصح التام. انتهى. وقال في الصواعق: فأشار بقيامهم اثنين اثنين إلى المناظرة، وفرادا إلى النظر والتفكر، وكل منهما ينقسم إلى محمود ومذموم. فالنظر المحمود النظر في الطريق الصحيح ليتوصل به إلى معرفة الحق، والنظر المذموم نوعان: أحدهما النظر في طريق الباطل وإن قصد به التوصل إلى الحق، فإن طريق الباطل لا يفضي إلى الحق. والثاني النظر والتفكر الذي يقصد به رد قول خصمه مطلقا حقا كان أو باطلا، فهو ينظر نظرا يرد به قول من يبغضه ويعاديه بأي وجه كان، إلى آخر. طيب، الحاصل قال: قل إنما يعظكم بواحدة، يعني بأمر واحد تقريبا لكم وجمعا بيننا وبينكم، وإبعاد لشقة الخلاف، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أن تقوموا، من كان واحدا يقوم وحده، ومن كان اثنين يقوم اثنين، ويتأملون في هذا النبي الكريم، وأنه رسول الله حقا، وأنه ناصح، وليس به جنة، أن تقوموا لله ما بصاحبكم جنة، إن هو إلا نذركم بنادي على مشهد، هذه وظيفته، الإنذار والتبشير. نعم. طيب، أحسن الله عليكم. سم. قل ما سألتكم من أجر قل إنما أعظكم بواحدة، أي بموعظة ونصيحة واحدة تقريبا عليكم، ثم فسرها بقوله تعالى: وإبعادا لشقة الخلاف بيننا وبينكم، وإبعادا لشقة الخلاف بيننا وبينكم. أي بموعظة ونصيحة واحدة تقريبا عليكم، وإبعادا لشقة الخلاف بيننا وبينكم، ثم فسرها بقوله تعالى: أن تقوموا لله، أي قياما خالصا لله تعالى، ليس فيه اتباع هوى ولا تعصب لآرائكم ولا تقليد لآبائكم، بل بنية الوصول إلى الحق. نعم، نكمل من هذا الموضع ونعود إلى الله. نعم، قرأناه كنا هذا مثنى، أي اثنين اثنين، وفرادى، أي كل واحد بمفرده، لإحضار الذهن واستجماع الفكرة، ثم تتفكروا، أي في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يتبين لكم أنه من أعقل الناس، وأن أقواله وأفعاله تدل على رجاحة عقله ومتانة علمه، وتعلم يقينا أنه ليس بمجنون ولا مفتر على الله. ولهذا قال تعالى: ما بصاحبكم من جنة، أي ما به صلى الله عليه وسلم من جنون. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس عقلا، وأرجحهم ميزانا ولبا وفهما وعلما وحكمة وتؤدة وتأنية وهم يعلمون ذلك، لكن الهوى والكبر والعصبية للآباء والأجداد هو الذي يحملهم على ما قالوه في النبي صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي ما هو إلا مخوف لكم قبل عذاب شديد في الآخرة إن عصيتموه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه حاله: رجل عاقل ناصح لقومه مشفق عليهم، لأن الذي ينذرك من العذاب يعتبر محسنا إليك. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، أي فهو مردود عليكم، وهو صلى الله عليه وسلم ما سألهم من أجر على تبليغ الرسالة، وإنما هذا من باب التقدير، كما يقول الرجل لصاحبه: إن أعطيتني شيئا فخذه. وهو يعلم أنه لم يعطه شيئا ولكنه يريد البراءة من عطائه. إن أجري إلا على الله، أي إنما أطلب الثواب من الله، وهذا حال جميع الأنبياء، فإنهم لا يسألون الناس مالا ولا أجرا مقابل تبليغهم رسالة الله. ولهذا كان كل نبي أرسله الله يقول لقومه: لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. وهو على كل شيء شهيد، أي حاضر عالم بجميع الأمور وبأحوال عباده وأحوال رسله وبما أنا عليه من تبليغ رسالة ربي ونصحي لكم، وأني لا أريد منكم شيئا ولا أريد منكم جعلا ولا ثمنا ولا أجرا. قل إن ربي يقذف بالحق، أي يلقي بوحيه على من يشاء من عباده، كقوله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، أو يرمي بالحق على الباطل فيدمغه ويهلكه ويذهبه، كقوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ثم قال تعالى واصفا نفسه الكريمة: علام الغيوب، أي الذي يعلم ما غاب عن أبصار الخلق وعلمهم. وإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى، وهذا من خصائصه تعالى الذي لا يشاركه فيه أحد. ومن ادعى علم الغيب فهو كافر. قل جاء الحق، أي جاء من عند الله وظهر سلطانه، وذهب الباطل وزهق واضمحل، كما قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا قال تعالى هنا: وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي لا يستطيع الباطل أن يبدئ نفسه ولا أن يعيد نفسه، لأنه هالك لا أثر له ولا بقاء ولا ثبات. والحق كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى هنا: وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي لا يستطيع الباطل أن يبدئ نفسه ولا أن يعيد نفسه، لأنه هالك لا أثر له ولا بقاء ولا ثبات. والحق كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والباطل كل ما خالف الحق. وفيه تهديد لهؤلاء المكذبين بأن باطلهم سيقضي عليه الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بظهوره عليهم. قل إن ضللت، وهذا من باب التنزل مع الخص، وإلا فمن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أهدى الناس. فإنما أضل على نفسي، أي فإثم ضلالتي على نفسي، وهو راجع إلي، وليس عليكم منه شيء، ولستم مسؤولين عني. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أي من القرآن والحكمة، إنه سميع لأقوال عباده، قريب، أي قريب من العابدين بالإثابة، كما قال تعالى: واسجد واقترب. أحسن الله إليكم، أي قريب من العابدين بالإثابة، يعني هل هو مختص القرب خاص وليس عاما من كل أحد؟ هذا على ما ذهب عليه شيخ الإسلام ابن القيم وعاد جوجم، أن القرب خاص ولا يكون عامة، بخلاف المعية فإنه يكون عامة وخاصة، عامة جميع الناس، وثلاث معهم بعلمه وإحاطته وطلاعه، ومع المؤمنين بتوفيقه وتسديده وتأييده وإعانته. أما القرب فإنه لم يأتي أنه قريب من كل أحد، وإنما أتى القرب نوعان: قرب من السائلين بالإجابة، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وكما في الحديث أن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت صلاتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه قريب مجيب، أقرب إلى أحدكم من نقط راحلته. فقال: الذي تدعونه قريب، أقرب للداعي، الداعي مجيب. والثاني قرب بالإثابة، كقوله تعالى: واسجد واقترب. والثاني قريب من الله. وقال آخر من العلم: إن القرب يكون عام وخاص مثل ما هي، ولا مانع. قالوا في قوله تعالى ونحن أقرب إلى محب الوليد، قالوا نحن أقرب بعلمنا، قال بعضهم بقدرتنا، قال بعضهم بقدرة الرؤية، مثل قوله تعالى ونحن أقرب إليكم ولكن لا تبصرون، هذا قال الشيخ سمنا في الملائكة ونحن ولكن لا تبصرون الملائكة، وفي قوله تعالى ونحن أقرب إلى محب الوليد، قال الشيخ الإسلام هذا قرب خاص لأنه قيد قرب الملائكة، قيد بوقت تلقي الملكين، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقى الثقلان، وأما قرب الله فليس مقيدا بوقت من الوقت، على كل حال أمر في هذا يعني ساعة، ما قال قرب عام، قال قرب بالرؤية والإحاطة والسمع والبصر. نعم. السلام عليكم شيخ الإسلام رحمه الله، قال على هذه الآية وقوله تعالى وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، نظير قوله قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، ففي هاتين الآيتين بين سبحانه أن الإيمان والهدى حصل بالوحي النازل. السلام عليكم. ففي هاتين الآيتين بين سبحانه أن الإيمان والهدى حصل بالوحي النازل لا بمجرد العقل الذي كان حاصلا قبل الوحي. أنت الكلام من؟ شيخ الإسلام. إيش سعد؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله تعالى وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، نظير قوله قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، ففي هاتين الآيتين بين سبحانه أن الإيمان والهدى حصل بالوحي النازل لا بمجرد العقل الذي كان حاصلا قبل الوحي. انتهى. نعم. مثل قلت وما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا لك، مثل قلت ووجدك ضالا فهدى، هذا حصل بالوحي. من قلت تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، كل هذه الآيات كلها تدل على أن الهداية لم تحصل بالوحي وأنه قبل ذلك لم يكن عنده شيء من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قريب أي قريب من العابدين بالإثابة كما قال تعالى واسجد واقترب، وقريب من الداعين بالإجابة كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما في حديث أبي موسى الأشعري أنهم كانوا في سفر فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم أيرفقوا فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، أيرفقوا فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ثم عندنا بالتنوين فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم. ثم قال الله تعالى هي أقرب إلى عنقها أقرب يعني أقرب إلى الداعي وليس أقرب من كل أحد. نعم. أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى سم حسن الله عليكم. ثم قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قلتم حفظكم الله في هذه الآيات الكريمة بين تعالى حال المشركين يوم القيامة، فقال تعالى ولو ترى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب، إذ فزعوا أي حين يصيبهم الفزع والهلع يوم القيامة. وجواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرا فظيعا، وذلك بسبب كفرهم وعنادهم واستكبارهم، بخلاف المؤمنين فإن لهم الأمن والطمأنينة والراحة والسلامة. فلا فوت أي فلا نجاة لهم حينئذ ولا مهرب لهم يومئذ، ولا يمكنهم أن يفوتوا على الله، بل هم في قبضته وقهره. وأخذوا من مكان قريب أي وأخذوا إلى العذاب من موقف الحساب من أول وهلة. وقيل المراد بذكر قرب المكان سرعة نزول العذاب بهم والاستهانة بهم وبهلاكهم. وقالوا أي في الآخرة آمنا به أي بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينفعهم الإيمان في الآخرة، لأن الآخرة دار جزاء، لأن الآخرة دار جزاء لا دار عمل، ولو وقع ذلك منهم في الدنيا لنفعهم. ولو وقع ذلك منهم في الدنيا لنفعهم. نعم. وأخذوا من مكان قريب أي وأخذوا إلى العذاب من موقف الحساب من أول وهلة. وقيل المراد بذكر قرب المكان سرعة نزول العذاب بهم والاستهانة بهم وبهلاكهم. وقالوا أي في الآخرة آمنا به أي بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينفعهم الإيمان في الآخرة. وقالوا أي في الآخرة آمنا به أي بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينفعهم الإيمان في الآخرة، لأن الآخرة دار جزاء لا دار عمل، ولو وقع ذلك منهم في الدنيا لنفعهم. ولو وقع ذلك منهم في الدنيا لنفعهم. نعم صحيح. ولهذا قال تعالى وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، أي وكيف لهم تناول الإيمان ووصولهم إليه وهم في مكان بعيد عنه، فإنهم الآن في الآخرة ومحل الإيمان في الدنيا. وقد ذهبت الدنيا ترى عمل والآخرة ترى جزاء في عمل. نعم. وقد ذهبت الدنيا وهم لا يستطيعون العودة، قد صارت منهم بمكان بعيد. في قوله تعالى وأخذوا من مكان قريب ذكر موارد ست أقوال. قال فيه ستة أقاويل، أحدها من تحت أقدامهم قاله مجاهد، الثاني يوم بدر قاله زيد بن أسلم، الثالث هو جيش السفياني قاله ابن عباس، الرابع عذاب النار. نعم كله هذا قبل عذاب النار. نعم كلهم صغار. نعم وهذه الأقوال تكلمت قالها السلف يفسرونها الآية ببعض ما تشمله. نعم أي نعم. قاله الخامس الرابع عذاب الدنيا قاله الضحاك، الخامس حين خرجوا من القبور قاله الحسن، السادس هو يوم القيامة قاله القاسم بن نافع. ويحتمل سابعا في أسر ما كانوا فيه في أسر ما كانوا فيه نفوسا. إيش في أسر في أسر إيش اللي قبله أول آية وأخذوا مكان قريب. نعم. ذكر الأقوال الستة ثم قال ويحتمل سابعا في أسر ما كانوا فيه نفوسا وأقوى ما كانوا عليه أملا، لأنهم أقرب بلاء من نعمه. إيش معنى في أسر ما كانوا؟ نعم القول السابع هذا ما أدري من فيه عبارة هذه. قال ويحتمل سابعا قال في أسري بس ما أدري فيها خطأ. في أسري هم كذا بالشكل كذا كاتبينها شيء ما حتى مشدين الراء. في أسري في أسري. إيش؟ في أسري يمكن ما كانوا فيه نفوسا وأقوى ما كانوا عليه أملا، لأنه أقرب بلاء من نعمه. إيش في أسري؟ إيش لا لا. إيش؟ قال ويحتمل سابعا بعد ما ذكر الأقوال الستة. قال ويحتمل سابعا في أسر ما كانوا فيه نفوسا وأقوى ما كانوا عليه أملا، لأنه أقرب بلاء من نعمه. نعم. قلتم آمنا به أي بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ابن كثير أحسن الله إليكم قال وقالوا آمنا به أي يوم القيامة يقولون آمنا بالله وبكتبه ورسله. أحسن الله إليكم. ليس قول ابن كثير يعني أشمل أهم أشمل أمة محمد والأمم السابقة. قلت محسن عليكم أمنا به أي بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ابن كثير رحمه الله قال وقالوا آمنا به أي يوم القيامة يقولون آمنا بالله وبكتبه ورسله. آمنا بالله يسفى لهم الكتب، وآمنا برسله يسفى لهم محمد وغيره متعارب. نعم. الله عليه. قالت ولهذا قال تعالى وأن لهم التناوش من مكان بعيد، أي وكيف لهم تناول الإيمان ووصولهم إليه وهم في مكان بعيد عنه، فإنهم الآن في الآخرة ومحل الإيمان في الدنيا، وقد ذهبت الدنيا وهم لا يستطيعون العودة، قد صارت منهم بمكان بعيد. وقد كفروا به من قبل أي في الدنيا، وكانوا قادرين على الإيمان به ولكنهم رفضوه، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، أي ويرمون بالظن والتخمين من جهة بعيدة عن إصابة الحق، وليس لهم شيء يعتمدون عليه ويستندون إليه. ومن ذلك أنهم يقولون لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، ومنه قولهم في القرآن إنه سحر وتارة كهانة وتارة شعر وتارة أساطير الأولين. وتارة تعلمه محمد من غيره، وقولهم في النبي صلى الله عليه وسلم هو ساحر، وتارة كاهن وتارة شاعر وتارة مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. والعرب تقول لكل من تكلم بما لا يعرف هو يقذف ويرجم بالغيب. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، أي يرمون بالظن والتخمين من جهة بعيدة عن إصابة الحق، وليس لهم شيء يعتمدون عليه ويستندون إليه. ومن ذلك أنهم يقولون لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، ومنه قولهم في القرآن الكريم إنه سحر وتارة كهانة وتارة شعر وتارة أساطير الأولين وتارة تعلمه محمد من غيره الله عليه وسلم، وقولهم في النبي صلى الله عليه وسلم هو ساحر وتارة كاهن وتارة شاعر وتارة مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. والعرب تقول لكل من تكلم بما لا يعرف هو يقذف ويرجم بالغيب أو يرجم بالغيب، وعلى جهة التمثيل لمن لا لمن يرمي ولا يصيب. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قيل حيل بينهم وبين ما يشتهونه في الآخرة من التوبة والعودة إلى الدنيا ليؤمنوا، وقيل حيل بينهم وبين ما يشتهونه من شهوات الدنيا ولذاتها. كيف كذا؟ قيل حيل بينهم وبين ما يشتهون في الآخرة من التوبة والعودة إلى الدنيا ليؤمنوا، وقيل حيل بينهم وبين ما يشتهونه من شهوات الدنيا ولذاتها، ولا منافاة بين القولين، فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه، كما فعل بأشياعهم من قبل، أي كما فعل بأمثالهم ونظرائهم في الكفر والتكذيب من الأمم السابقة، فإنه حين جاءهم الهلاك والعذاب حيل بينهم وبين ما يشتهون. إنهم كانوا أي من أمر الرسل والبعث في شك مريب، أي موقع في الحيرة والقلق والتردد، فلذلك لم يؤمنوا ولم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب. نعم، انتهت الصلاة. طيب التفسير. نعم نقبل التفسير حتى كنا احتاج التفسير على الحساب إن شاء الله الثلاثة. نعم ها نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، قال بسم الله الرحمن الرحيم: المقدمة. ربي يسر وأعن برحمتك. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه يسمى خطبة الحاجة، خطبة الحاجة خطبة النكاح، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يخطب بهذه الخطبة ثم يقرأ الآيات الثلاث، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حديث عمران، يقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أول آية في سورة النساء. ثم الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، الآية من سورة الأحزاب. ثم بعد ذلك يأتي بالعقد: وزوجتك فلان بنتي أو أختي، ويقول الزوج: قبلت هذا الزواج وكن بحضور شاهدين. هل تسمى حضور الحاجة؟ ويخطب بها في غير الحاجة، الجمعة والآيات والنوار. هل تشرع في كل المواطن حسن الله؟ نعم، تشرع في غالب المواطن مثلا، تشرح تشرع في غالب المواطن إذا أردت. ما في معنى، وهي قال نحمده ونستعينه فيها. الله صورة توبوا إليه، الله توبوا إليه ونستهديه، ونستهديها وردت في رواية ضعيفة، لكن نحمده ونستعينه، نحمد الحد والثناء على الله بأفعاله الجميلة التي يفعلها باختياره سبحانه وتعالى، ونستعين الاستعانة بالله، طلب العون من الله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الأنفس فيها شرور، وكذلك الأعمال، فإذا قيل الإنسان من شر نفسه وشر سيئات أعماله فقد أفلح. من يهده الله فلا مضل له، الله هو الهادي، ومن هداه الله فلا أحد يستضيع، ومن يضل فلا هديه، الله تعالى هو المضل الذي يخلل عبده لعلمه سبحانه وتعالى وحكمته. ولرده الحق إذا ورد إليه ولم يقبل فإن الله يضل كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله يقر وأعترف لأنه لا معبود بحق إلا الله وأن الله هو المستحق العبادة وهو المألوه المعبود بالحق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يعني أقر وأعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي هو رسول الله عبد الله ورسوله فهو عبد لله تعالى ويشرف مقامات أشرف المقامات للعبد هي مقام العبودية وهو شهادة لله تعالى الوحدانية والشهادة في الرسالة فالشهادة لله بالعبودية فيها أنه عليه الصلاة والسلام ليس معبودا وليس إلها ولكنه عبد وفي الشهادة بالرسالة الرسالة فيه بيان مرتبته عظيم أنه رسول الله وأنه إن كان عبدا إلا أن الله خصه بالرسالة ورفعه بها وأعلاه وعلى الإكرام وفضله واجتباه واختاره وهداه نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله أما بعد فقد سألني بعض سبيه الدخول في المراد والانتقال من الخطبة إلى الدخول في صلب الموضوع نعم. أما بعد السلام عليكم. أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هذا السبب كتابة المقدمة جواب عن سؤال. أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. الله فقد سألني. أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. نعم إما نقل مصدق عن معصوم وهو القرآن والسنة نقل الرسول المعصوم عليه السلام فالقرآن أنزله الله على قلبه والسنة وحي ثاني وإما قول عليه دليل قول قاله بعض العلماء لكن عليه دليل ما كتاب والسنة نعم إما نقل مصدق وإما قول عليه دليل من نقل مصدق أما صوم وإما قول عليه دليل من أكثر والسنة نعم والعلم لا يخرج عن هذين الأمرين إما نقل مصدق أما صوم وكتاب السنة وإما قول عليه دليل من أكثر والسنة نعم هذا يكون العلم وأما النقل غير المعصوم

ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. رحمه الله. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم، يعني كما بين الصلاه كما اتى بالفاظه بين لهم معانيه. ومن ذلك في الحديث ان النبي بين لهم لما قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم، لما زقت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قال الصغير اينا لم يظلم نفسه ظنوا ان المراد مطلق الظلم، فقال إنه ليس بالذي تعينون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الظلم الذي في سورة لقمان في سورة الأنعام الظلم الذي في سورة لقمان ولم يخلق من ظلم أولئك لهم الأمر. أما من أتى بالظلم فيما بينه وبين نفسه فهذا تحت مشيئة الله يكمل الكبائر، وكذلك ظلم العباد يقتص منها، ولكن الظلم الشرك هو الذي لا حيلة فيه. نعم. عليكم. قال رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه في قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو تبين ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، يتناول ألفاظه وتناول معانيه. نعم. فقوله تعالى بدل في قوله. ها؟ عندنا فقوله تعالى بدل في قوله. عندك ماذا؟ شادي. عندي في قوله تعالى. شادي قبلها شو الأضرار؟ يجب أن يعلم، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. لكن عندي في قوله تعالى لتبين، لا فقوله. فقوله. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. قيل ابن عمر مكث 7 سنين في سورة البقرة. نعم. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. الله أكبر. يعني يقرأها ويتعلم ما فيها من العلم والعمل، ليس المراد مجرد القراءة. نعم، يعني مع العلم والعمل. نعم. صلى الله عليكم. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. صحيح، كل كلام. الآن لما خطاب من الملوك ومن الأمراء ومن مدير مكتب، المقصود المعاني مو اللفظ فقط، ولهذا يقرؤونه يفسرونه. تقرأ على الخطاب تأتي الآن، تقرأ وتفسر معانيها، ليس مجرد قراءة، مجرد ما فائدة. فكلام الله أولى. نعم. ولهذا أنا وأيضا أحسن الله إليكم الجملة الأخيرة آخر جملة هذا مش موجود عندي آخر جملة قرأتها صلى الله عليكم يبدأ فيه سقط عندي في النسخة طيب ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا جل هنا في نسخة أخرى جد نعم هنا النسخة أثبتها جد فقال في النسخ جل والمفرد من الإتقان نقلا عن المؤلف ومسند الإمام أحمد ما ذكر بالدال ولا باللام أحسن عليكم هو أثبت في نسخته جد هو يقول المثبت قال هنا قال في النسخ جل والمثبت أي جد من الإتقان نقلا عن مؤلف ومسند الإمام أحمد قال الراوي يعني عظمة إتقان السيوطي نعم كيف يعني السيوطي نقلها نعم ها نحسن نعم ها يعني السيوطي نقلها عن شيخ الإسلام هو ذكر حتى قال المحقق وهو الموافق لما ذكره أصحاب كتب الغريب جدة يعني جدة طيب من الجد نعم وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين وإيش وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثمان نعم قيل ثمان سنين ذكره مالك الله أكبر نعم على مرواس نعم الجد ضد الهزل نعم وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن وقال أفلم يتدبروا القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن صحيح ليس بالتدبر بدون فهم معانيه وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهمه ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه نعم يعني يشرحونه ويحللونه هذا تبين معني فقرأ الأولى ولا معروف الخطابة اللي تأتي من المسؤولين تشرح توضح تفسر قد يكون شرح واسع نعم فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم أولنا. ولهذا كان النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن قليلا جدا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر نعم

يعني نسخ متقاربة أن يكون. ذكرنا الجد أحسن عليك بالفتح اللي هو بمعنى العظمة. إيه. الجد له معاني من العظمة ويأتي بالجد أو الأب ويأتي بمعنى الحظ. نعم. نعم. هل يأتي كيف؟ إنه تسبب في هذا الخير. نعم. لا. نعم. لا, لا, لا شك. إذا قصد هذا قصد إنه يكتب شيخ السماء حتى ينتفع الناس فشكل مأجور. وفق الله جميعا فاتح ثبت الله جميعا وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. كيف هذا؟